بنغلط كتير في حياتنا ولسه هنغلط، بس اللي بيمسك طرف الخيط بيعرف يتحكم فيه. هتسألني يعني ايه؟ هقولك اللي هيفتكر اول غلطة، قصدي لما ضميرك يأنبك لأول مرة، بعدها بتقدر تتحكم في الغلطات اللي جاية. بس انا قصدي هنا مش الغلطة اللي انت عملتها عن عمد. في غلطات بتبقى كبيرة قوي وبتدفع تمنها غالي قوي قوي وانت ملكش دخل فيها. فكر معايا واسرح كده بخيالك وافتكر كم مرة زي ما بيقولوا حسبت على مشاريب مش بتاعتك ولبست نتائج مصايب انت ملكش دخل بيها، لا قصدها ولا حتى مشترك فيها، بس الحقيقة انت بتكون غرقان فيها. والكارثة الاكبر انك بتمشي في طريق الغلطان كأنك انت صاحب الغلط نفسه. انا عن نفسي ما كنتش متخيل ان بحياتي الهادية البسيطة التقليدية جدا اللي كان اغلب الشباب في سني بيشوفوها مملة هيكون فيها الاحداث دي كلها، واللي انا النهاردة جاي احكيها زي اي حد بيحكي لك تجربة خاصة بيه في تجارب حقيقية. يا أستاذ يونس، أنا شاب عادي جدا وأقل بكتير من العادي، بشتغل دكتور تحاليل في معمل، ولأن والدي رجل جاد وعملي فما ينفعش أن أخلص ورديتي وارجع أقعد في البيت أو أخرج مع أصحابي أو أقعد في قهوة ولا أي حاجة من الكلام ده. لازم يكون في وظيفة تانية أجيب فلوس أكتر، أساعد في البيت أكتر، وخلص تجهيز شقتي. وده مش غلط على فكرة، وبالعكس ده شيء ما بيضايقنيش. اشتغلت في محل حد معرفة وصديق بيبيع حيوانات أليفة. على فكرة بس عايز اوصل لك حاجة، ابويا مش قاسي، بس والدي شغله اللي بيصرف منه مش حاجة ثابتة ولا دايما، فلازم يكون في حد مساعد عون. وهو بصراحة انا حياتي كلها كنت بخجل اقول هو بيشتغل ايه بسبب التنمر والتريقة عليا من وانا طفل. قبل ما دماغك تروح في حتة هنا او هنا، ابويا مغسل، مغسل ميتين. اي حد بيموت في البلد عندنا ابويا بيروح على طول. الناس الكبيرة بتقدره جدا، بعض الناس المتخلفة بتعتبره بوز نحس او نذير شؤم، والعيال الصغيرة بيتريقوا عليا بسبب شغلانة ابويا. ده زمان يعني وانا صغير، وفي أوقات بيبقى تعبان وبيبقى مش قادر يروح لوحده بيطلب مني أروح معاه. كنت بروح معاه وبساعده طالما ده مش هيتعارض مع شغلي، ودي طبعا أهم نقطة عنده. الغلطة بتاعتي بدأت من يوم خطوبة إسلام صاحبي، صاحب محل الحيوانات. في اليوم ده كان قافل المحل طبعا، وبما أني ماليش أصدقاء ومفيش مكان أروحه كنت بمسك التليفون بتاعي وبقعد في أوضتي أكلم رنا خطيبتي. لقيت ابويا دخل عليا الاوضه وبيقول لي صديق تعالى معايا عندنا مشوار. انا مش بحب اضايقه بس كنت عايز اليوم ده ارتاح، وقلت له هو مين اللي مات؟ حد من البلد هنا ولا من البلاد اللي حوالينا؟ لا من البلد. مين؟ حد نعرفه؟ الشيخ صادق. حاولت افتكر بالاسم ده مين تقصد؟ الشيخ اللي بيته على اول البلد اللي بيقولوا عليه من اهل الخطوة ده يا بابا؟ ايوة. جهز نفسك وانا هجهز كل حاجة عشان تساعدني. هو ده حد يا بابا؟ محتاج حد يساعد؟ ما اهل البلد كلهم هيحبوا يساعدوا. يا ابني الراجل ده لازم احنا اللي نغسله ونروح بدري. قوم يلا. تعرف انت لو كنت في شغلك كنت هجيلك وأقول لك تعالى معايا يلا. إيه الأهمية يعني؟ عشان ناخد من بركته وهو ميت يعني؟ صديق مش عاوز كلام كتير، 5 دقايق وتكون مستنيني، يلا. حاضر حاضر يا بابا، قبل الخمس دقايق هتلاقيني جاهز ومستعد للغسل كمان. وفعلا اليوم ده يعني ما خدتش وقت، فاضي بقى، وخرجت استنيته بره في البرد لحد ما هو جه ومعاه كل حاجة، من الكفن بقى بالأدوات وكل حاجة. ركب على الموتوسيكل بتاعه وأنا ركبت وراه، وطول الطريق أنا ملاحظ إن الناس بتتكلم جدا ومتضايقة على الشيخ صادق. ما كنتش أعرف إن هما بيحبوه بالشكل ده. سألت أبويا، قلت له هي الناس كلها فعلا زعلانة عليه؟ تخيل بقى لما تلاقي البلد كلها بتحبه وهو أساسا يا ابني، أستغفر الله. برضو بقول مش معقول يعني، أصل بقولك يعني من أهل الخطوة وأنه مبروك وأنه قريب من ربنا، ما كلنا قريبين من ربنا يا بابا. بص يا صديق يا ابني، احنا رايحين نعمل شغلنا وخلاص، ولما نروح هناك هتعمل ايه؟ حافظ حافظ يا بابا حافظ. انا لا ارى لا اسمع لا اتكلم. انت بتتعامل مع دكتور على فكرة، انا مش لسه عيل صغير. والله يا ابني هتفضل العيل الصغير مهما كبرت، واللي اقوله تسمعه. على فكرة ان اللي انا بقوله ده خوف عليك مش اكتر. لما انت خايف عليا كده خدتني معاك ليه النهاردة؟ انا كنت قاعد متدفي تحت البطانية واخر دلع وبكلم خطيبتي. منك يا بابا. الموتوسيكل بتاع بابا وقف قدام بيت الراجل، وفي ناس كتير كانت واقفة مستنية برا. قرب مننا واحد وقال لنا، يا عم صلاح اتأخرتوا ليه؟ يا سيدي ما تأخرناش ولا حاجة. نزلنا وبابا دخل البيت الاول لسه متردد وبقدم رجل وبأخر رجل، بصلي ودخلت. مشيت ناحية البيت وانا جوايا يعني انت داخل تغسل ميت، هقول لكم الاحساس ايه يعني، حتى لو بعملها كل نص ساعة هي في نوع من القفلة القبضة كده يعني. بس عارف لما تبقى حاسس ان انت رايح ناحية حاجة ورجلك خطوتك تقيلة شوية، كأنك رايح تعمل ذنب مثلا وحاسس انك ماشي في سكة غلط. دخلت البيت، كان بيت حلو نظيف مترتب، ريحة المسك والبخور فايحة منه جدا، بيت تحس فيه كده براحة بصراحة. لقيت الناس كلها متجمعة جوه أوضة على ايدنا اليمين، مشينا ناحيتها وريحة المسك بتزيد. وقفت على الباب، لقيت الشيخ صادق على السرير ومغطينه ببطانية، والناس عمالة بيهمهموا بكلام. أبويا قطعهم وقال لهم، خلاص يا جماعة لو سمحتوا بقى كله يخرج دلوقتي، وأنا وابني وعايز معانا اتنين بس. بدأت الناس تقول إن الراجل خيره عليهم وإن هم موجودين، لحد ما في الآخر يعني عارف اللي هو العدد هيقل يعني. كنت حاسس بهيبة كده، أنا رجل المهام يعني، أبويا اختارني وقال أنا وابني مش عارف إيه، تعرفين بقى حاجة مهمة يعني، أنا اللي هفضل مع الناس اللي كلها متجمعة حواليه. قربت من السرير ورفع أبويا البطانية عن وش الشيخ، أنا مشفتوش قبل كده على فكرة، بس الحقيقة إن أنا اتفزعت أكبر فزعة في حياتي. خليني أقول لكم الوصفة بالظبط. الراجل فاتح بقه وعينيه على الاخر، عينيه مبرقة تبريقة مخيفة، والعياذ بالله كأنه شاف ملك الموت بأبشع صورة ممكنة، كأنه شاف عذاب جهنم بعينيه، كأنه شاف النار قدامه بيتفتح بابها ليه. ابويا استغفر ربنا، ولقيته بيقول لا حول ولا قوة الا بالله. فضل ابويا يضغط على عينيه علشان يقفلها، وقام ضامن فكه من عند دقنه، وفضل يضغط من فوق راسه بإيد ومن تحت دقنه بإيد علشان يقفل بقه، وفعلا قفله. يا ساتر يا رب، هو يا بابا الراجل ده وحش زي ما انت كنت بتقول؟ انت مستحيل المنظر ده والختمة دي يكون واحد من بتوع ربنا ابدا. يا ابني ملناش دعوة بحد، احنا جايين نعمل شغلنا وخلاص. ايوة وانا زي ما بقولك ما بتكلمش وما بسمع، انا فاهم، بس المنظر صعب قوي، انا عمري ما شفت حد من اللي غسلناهم كده. لا يا ابني أنا ما عد عليا ويا ما شفت. في الصالة برا يونس نصب الترابيزة الحديد اللي هنغسل عليها، وطلب مني والدي ان انا اقلعه كل لبسه. كنت بقرب من السرير وانا مرعوب. اول حاجة خدت البطانية وشلتها من فوقيه، كانت سخنة جدا، كأن يعني البطانية دي مولعين فيها دفاية. قربت منه للاطمئنان مش اكتر، حطيت ايدي على رقبته وتشوف النبض، مفيش. قلعته أول حاجة العمامة اللي كانت على راسه، ريحتها حلوة، مسك من المسك اللي أنا كنت شايفه وأنا داخل. بعدين قلعته السديري البني اللي كان لابسه، وبعدها العباية البيج النظيفة، نظيفة قوي على فكرة بشكل غريب يعني. وكل حاجة بشيلها كانت ريحتها منقوعة حرفيا في مسك. الهدوم كلها كانت سخنة، زي ما يكون كان نايم في حر. لاحظت بعد ما شلت عنه كل لبسه انه لابس سلسلة في رقبته، شكلها غريب مميزة، ما شفتش زيها قبل كده. اخدتها وبصيت في ايده، لقيته لافف سبحة حوالين المعصم، وفي خاتم في ايده الشمال، والخاتم كان ملفوف لجوه، عارفين لافف لجوه كده على بطن ايده مش على وش ايده زي ما بنلبس الخواتم والفص يبقى لبره. وكان قابض ايده قافلها كانه ماسك مثلا الخاتم او حاجه يعني. خدت الخاتم والسبحه وقلعت السلسله، وسالت ابويا وديهم فين، فلقيته بيقول لي خدهم يا صديق. اخدهم؟ ده انا عمري ما خدت حاجة من حد عايش. ده طول عمرك بتقول لي لو حد اداك حاجة اقول له لا، اقوم اخدها من واحد ميت؟ ما ردش عليا وانشغل بالحاجات اللي في ايده، ولقيته رجع بعدها بشوية هو شغال بيقول لي خدهم، هو ملوش حد. استغربت، مش طبع ابويا. حطيتهم في جيب البنطلون وبدأنا نغسل الراجل على السنة. مددنا الشيخ صادق على المغسلة اللي دخلوها لنا جوه، غطيناه بقماشة بيضة وغسلناه بمية فترة. طلب مني أبويا أنظف بقه ومناخيره وعينيه والضوافر وبعض الأماكن التانية. لاحظت أن في ضوافره مادة لونها أحمر زي الصبغة، وكل ما كنت أنظفها كان اللون يرجع. خدت وقت كتير بصراحة لحد ما نظفتهم، وجبت الليفة كده وبالراحة وبمسح على وشه. أما فتح عينيه صوت حرفيا، ما عرفتش أمسك نفسي. أبويا برق لي فتح عينيه، والله العظيم فتح عينيه، ما تبص أهو يا ابني ده ميت، هي تشنجات بتحصل، نظف عينيه وما تفضحناش بقى، هيقولوا في إيه جايب عيلة معايا. بالمناسبة الاتنين اللي كانوا موجودين كانوا بيساعدوا، لكن في صمت وما بيعلقوش غير اللهم إلا واحد فيهم علق لما قال إن أنا جبان ومش عارف إيه وقت ما زعقت. قربت القطنة وبدأت أنظف عينيه. أقسم بالله أنا متأكد من اللي شفته، لقيت البؤبؤ بتاع العينين ده بيتحرك ناحيتي. لقيتني بقول لنفسي تشنجات، أكيد تشنجات. ما قدرتش اكمل، قمت قافل عينيه، قلت لابويا انا خلصت خلاص. بابا وضاه، غسل راسه 3 مرات لنهايه جسمه يمين اول جزء وبعدين الشمال، ولما خلص نشف جسمه تماما من الميه وحط القطن في مناخيره، قطع قطن صغيره كده قام مدخلها في مناخيره فتحتين، وسد ودانه برضو بالقطن، وبدأ يحط قطع قطن تانية على وشه وباقي جسمه بعد ما عطره بالمسك. حط ايده اليمين على ايده الشمال، وبعد ما تم التكفين كان أذان المغرب قرب، وجات عربية الجامع بتاعت نقل الموتى وتكريم الإنسان، وشلناه وحطناه في النعش وحطناه في العربية. في الوقت ده قلت لأبويا أنا هرجع أنا بقى البيت. لا ما ينفعش، لازم تيجي معانا. اجي معاكو ايه؟ انا مالي؟ ما خلاص ده حتة يوم انا واخده اجازة، طيرتلي نص، انا هروح ايه هغسله في التربة تاني؟ سيبني بقى يا بابا روح، انا بردان جدا وغير كده أنا عندي شغل بدري. اللي بقوله يتسمع. ولقيته برق لي تبريقة غريبة، معرفش فيه ايه. حاضر يا بابا، حاضر. رحنا الجامع وصلينا عليه. جاز حد من عائلات الكبيرة اللي في البلد يقولوا هندفنه عندنا، وقام بينهم جدال على مين هياخدوا عنده. كنت عايز اقول لهم انتوا لو شفتوا خلقته محدش فيكم هياخدوا عنده اصلا، ولا البلد كلها تحب تدفنه. طلع الراجل كده رشيد حكيم كده وقال: يا جماعة الخير، مش وقت خلاف، لا هيروح للعيلة دي ولا العيلة دي، احنا هندفنه في تراب الصدقة، وهي تراب في البلد برضه. وبعد جدال ووجع قلب كتير يا يونس، والدنيا ضلمت علينا، في الاخر اتدفن في تراب الصدقة. هتقولي بقى فين الغلطة اللي انا بدأت كلامي ورغي بيها؟ هقولك احنا لسه يا صاحبي في البداية. ايوه في البداية. انا رجعت البيت ودخلت على اوضتي وقعدت شوية مش قادر انسى منظر وشه وخلقته وتبرئته. في الوقت ده افتكرت الحاجات بتاعته اللي معايا، واللي والدي على غير العادة طلب ان انا اخد حاجة زي كده. طلعت السلسلة الاول، ما اكدبش عليكم السلسلة قيمة وشكلها حلو، معرفش هي فضة ولا فلصو، كانت على شكل كتاب حلوة. لقيت نفسي من غير يعني تفكير لبستها وطلعت الخاتم والسبحة. الخاتم زي اي خاتم عادي بس قيم، برضو مش ناسي لفته انه كان لابسه لجوه، فهمني. لبست الخاتم وحطيت السبحة جنبي على المكتب، قلت انام قبل بقى ايه ما ابويا يدخل يتحفني بحاجة جديدة، وقلت مش هرد على حد حتى خطيبتي مش ردد عليها. صحيت الصبح، ماما جهزت الفطار، بصيت للأكل وقلت لها: والله يا ماما ما قادر أكل، أنا يدوب أروح المعمل، جوزك يعني بهدلني معاه امبارح، ولو جعت هبقى أطلب أي فطار وأنا هناك. ملك يا ابني، وشك مخطوف كده ليه؟ أنت ما نمتش؟ بيسألي جوزك. أنت شفت الشيخ صديق امبارح صح؟ ايوه يا ماما شفته، ما انا اللي غسلته مع بابا. حصل حاجة هناك؟ حاجة ايه؟ واحد زي اي واحد ميت بيتغسل، يعني هيحصل ايه؟ صح يعني؟ انا بس بسأل عادي، لو في حاجة عايز تقولها لي. لا يا ماما والله مفيش حاجة. سلام. استغربت سؤالها وسبتها ومشيت ورحت على المعمل. من الصبح لحد الظهر دايما في المعمل الدنيا بتبقى زحمة، الدكاترة بقى بتحول لنا الحالات والتحاليل وخلافه، والمعمل بتاعنا بالمناسبة تبع التأمين الصحي كمان، فزحمة ما اقولكوش. لحد الساعة 5 بتبدأ الدنيا تهدى نوعا ما. كنت قاعد ألعب بالخاتم بتاع الشيخ وعمال ألفه في إيدي كده، وقمت لفه البطن إيدي جوه زي ما كان عامل. لاحظت إن في واحد راجل كبير في السن واقف عند باب المعمل، واقف بيبصلي. في الفترة دي انا مبقاش فيه في المعمل غيري تقريبا، وممكن لو زاد يبقى واحد كمان معايا وخلاص. استنيته يدخل يتكلم، مفيش. بصيت في الساعة وببصله تاني، لقيته قرب. اتوترت الوهلة اتفضل يا حاج تحت امرك. ممكن يا ابني اسألك سؤال؟ ما انا بقولك اتفضل. هو الدم اللي انتوا بتاخدوه من الناس بعد ما بتحللوا بتعملوا فيه ايه؟ حضرتك عايز تعرف الاجابة ليه؟ مش فاهم. جاوبني يا ابني على السؤال، جاوبني يا ابني. انا برضو مش فاهم حضرتك بتسأل ليه. وانت جاي تعمل تحليل ولا جاي تعمل تحقيق؟ انا جاي اسأل السؤال ده وهمشي طوالي. الراجل كان شكله لابس غريب، لابس بدلة زيتي زي بدل الموظفين بتوع زمان، عارفينها البدل اللي هي كلها لون واحد في بعضها دي. بس انا كنت يعني في هايب السؤال والوقفة. اللي اقدر اقوله لحضرتك لو هتعمل تحليل اتفضل انا تحت امرك، لو مش هتعمل الله يسهل لك بقى شوف انت عايز ايه، احنا ورانا شغل ومش فاضيين للحاجات الغريبة دي. قام رجع لورا خطوتين وضحك، سنانه لما ظهرت في الضحكة. خلينا اقول لكم الراجل ده لو بيشرب كل المخدرات اللي في الدنيا سنانه مش هتبقى بالسواد اللي انا شفته ده. يا ساتر، خليك فاكر يا ابني اني سألتك، خليك فاكر اني سألتك، هتلف الايام يا صديق، وخليك فاكر ان دي اول غلطة. وبعدين انت لابس الخاتم ازاي كده؟ البس الخاتم صح يا صديق. بغصب عني بصيت الخاتم ولفيته ولقيتني بقول ما انا لابسه صح، وبعدين انت عرفت اسمي؟ ما لقيتش الراجل، اتبخر، اختفى من قدامي كأنه ما كانش موجود اصلا. دورت في كل مكان في المعمل ملوش اثر، لكن في ريحة مسك هبة في المكان. عارفها، فاكرها، لسه ريحتها في مناخيري من امبارح. جريت بدون تفكير على ايه، على المونيتور بتاع كاميرات المراقبة. رجعت 3 دقايق لورا لقيتني قاعد، فجأة ببص قدامي، فجأة ببص على الخاتم، فجأة بتكلم، فجأة ببرق، ومفيش حد يا يونس قدامي. تهيؤات ولا جن ولا ده ايه بالظبط؟ طول الوردية قاعد قلقان بكلم نفسي وعمال اعيد في الفيديو كل شوية، مش مصدق ان كل ده كنت بكلم الهوى. ما حصلش حاجة تاني بعدها 2 يوم، ورحت المحل بتاع صاحبي اسلام قابلني وقال لي اتأخرت ليه وخلافه، وكان ردي انا معلش ظروف كنت تعبان. رد علي وقال لي ان انا فعلا باين على وشي ان انا تعبان، وقال لي ان احنا هنقفل النهاردة المحل الساعة 11 بالليل، وسابني ومشي. قعدت في المحل شوية وشميت نفس الريحة، ايوة ريحة المسك، ومع انتشارها في المكان حصل حالة هيجان. كل الطيور والقطط والكلاب وكل حاجة في المكان بدأت تهيج، وصوت ودوشة، وانا واقف مفزوع وعمال ابص حواليا وعايز اسكتهم مش عارف. وبص الاقفاص حواليا، القطط عمالة تبخ وتعمل الصوت المخيف بتاعها، الكلاب بتاعوي، الطيور عمالة حرفيا في حالة بثورة. اقلب الخاتم، اقلب الخاتم. تلفت ورايا بسرعة، مفيش حد، مفيش مصدر للصوت. حاولت التلفزيون على قناة من قنوات القرآن، فضلت واقف باقي القعدة في الشارع، ادخل ابص بصة وارجع تاني ومعلي صوت القناة على الاخر. خلصت وروحت البيت. في اليوم ده كنت لوحدي، رن التليفون الارضي رديت محدش رد، رن تاني رديت محدش رد، وتالت ومفيش حد بيرد. حد عارف ان انا لوحدي وبيشتغلني ولا ايه؟ اخر مرة رن رفعت سماعة التليفون وقلت له لو فاكر ان انت ظريف فانا عندي اظهار رقم الطالب وهبلغ عنك وهجيبك. كان الناحية التانية صوت قطة، صوت قطة مخيف سخيف مفزع. رميت السماعة حرفيا من خوفي، شديت فيشة التليفون من الحيطة، وفضلت اقول ده برضو تهيؤات، ده برضو يا صديق تهيؤات. تاني يوم في المعمل اخر النهار لاحظت ان الورق اللي على مكتبي متحرك من مكان انا ما كنتش حطه هنا. يا انا لقيتني بلف الخاتم لجوه البطن ايدي زي ما الهاتف والخاطرة اللي جات لي قالت لي، وضغطت عليه بالسبابة. حسيت ان كهربة المكان فيها رعشة، رعشة خفيفة وسريعة. واذا بالراجل العجوز يظهر في وشي وبيقول لي بمنتهى الهدوء والرزانة، اوعى تفتكر ان الانتقام مش بس بيطول صاحبه، ده بيطول اغلى حاجة عنده، وانت هتدفع تمن اللي عمله في ابوك. انت ايه ولا انت مين؟ انت بني ادم زينا ولا ايه؟ انا بيتهيألي ولا دي حقيقة؟ انا الكابوس اللي مش عايز يسيبك. هاخد حقي وانتقامي بدأ بأبوك. فقت من الشلل اللي انا فيه، ما حسيتش بنفسي غير وانا برجع الخاتم لشكله الطبيعي ومكانه العادي. اما عن الراجل فاختفى. حسيت بخبطة على كتفي، خبطة شديدة. تلفت ورايا لقيت زميل عبده بيبصلي وبيقول لي، وانت خلاص بتكلم نفسك؟ ما شاء الله ما شاء الله، واضح ان الميتين اللي انت بتغسلهم بقوا بيكلموك، دي حاجة عظمة. بقول لك ايه، انا تعبان، استلم بقى الشغل، انا مش قادر اكمل. وقلعت البلطو بتاعي وحطيته في الدولاب وخرجت من المكان. وانا في الطريق قلعت الخاتم من ايدي ولقيتني بقول، هو انا ايه اللي عليا من الخاتم ده؟ فيه ايه وانا لابسه ليه؟ انا مش لابسه تاني. رجعت البيت اتغديت حاجة بسيطة كده وخرجت بسرعة على شغلي التاني، وكان اسلام مستنيني. دخلت استلمت شغلي وانا قاعد ابص للحيوانات الهادية اللي كانت بتصرخ امبارح، وانا بقول لهم انتوا هاديين اهو، امال امبارح كان فيه ايه؟ ايه امبارح اللي خلاكوا تقلبوا كده؟ شفتوا ايه؟ شفتوا الراجل العجوز ولا شفتوا ايه؟ وبعدين انا اتجننت، انا مستنيكوا تردوا عليا ولا ايه؟ انا بكلم الهوا وبكلم الطيور وبكلم الحيوانات، ما شاء الله عليا ما شاء الله عليا. خلصت شغلي يومها وقفلت المحل ومشيت في الطريق اللي انا برجع منه البيت. كنت ماشي وحاسس كان في حد ماشي ورايا او جنبي. الدنيا برد جدا، الشبورة شديدة مش مخلياني حتى شايف كف ايده قدامي. الطرق عندنا طرق زراعية، واللي يسكن يعني تابعني او سمعني دلوقتي وبيته في قرية او جنب منه جناين كتير او حاجة يعرف يعني ايه الشبورة لما بتبقى جنبها ارض زراعية بتبقى عاملة ازاي. بتبقى حرفيا كأنك قاعد جوه قطن. مشيت وانا قلقان، شد انتباهي صوت ضحكة بنت. اتلفت حواليا طبعا علشان اشوف، حتى لو هي جنبي مش هشوفها. مديت في سرعتي شوية وخطوتي، صوت الضحكة بتاعت البنت اتكرر تاني، واحساس ان في حد ماشي جنبي او ورايا مستمر معايا. وفي اللحظة دي حسيت كأن حد عدى زي الصاروخ من جنبي وبرضه مش شايف حاجة. في اللحظة دي انا ادركت ان انا لابس الخاتم. لبسته امتى انا مش عارف. ايوه مش عارف. رفعت ايدي وبصيت عليها وانا لابس الخاتم، ولفيت الخاتم لجوه، وكأن انا بلف الخاتم لجوه علشان دي التعويذة او الطلسم اللي انا ادمنته. والمرة دي شفت بنت، شفتها بوضوح في وسط الضباب، بس كانت مشوهة، عينيها مش في مكانها، في دم بينزل من بطنها، مخيفة. وبرغم كل ده بتقرب مني، وكان كأنها بتسمع صوت أنفاسي علشان تعرف تجيب مكاني، لأن عينيها مكانها فراغ أسود. ووصلت لي، هتعرف مني فين يا صديق؟ مش هسيبك يا صديق، هتظهر مني فين يا صديق؟ مش هسيبك يا صديق، هتدفع التمن التمن غالي غالي يا صديق. وبدأت ريحة المسك تضرب تاني في المكان، ريحة المسك اللي المفروض لما نشمها نبقى مبسوطين ومرتاحين، ويعني ريحة جميلة، لكن أنا بالنسبة لي ريحة المسك دي بقت نذير شؤم مخيفة بيحصل معاها كل المصايب. بعد الخاتم كفاية بقى كفاية، وحطيته في جيبي من جديد، ومديت خطوتي، قربت من العمار وبقيت وسط البيوت. دخلت البيت وقفلت الباب كأني بتحامى في بيتنا من كل غول أو وحش زي الطفل الصغير. لقيت أبويا وأمي قاعدين وبيبصولي باستغراب. أمي اتخضت وقالت لي مالك يا ابني، فيك إيه؟ فيك إيه؟ أنت جاي بتجري ولا إيه؟ حد كان بيجري وراك؟ لا يا ماما، انا كنت بس بجري عشان ادفى لان الجو بره برد قوي برد. اما ابويا فقال لي تعال يا ابني، تعال اقعد جنبي لحد ما امك تحضر العشاء، تعال نتكلم شويه. لا يا بابا، انا محتاج بس اخد دش دافي كده دلوقتي وبعد كده ابقى اجي لك نتكلم. حاضر يا حبيبي، شوف هتعمل ايه وانا مستنيك. كان نفسي اقول له ان بيظهر لي حاجات غريبه، كان نفسي اقول له ان الحاجات دي بتتكلم عنك انت قبل ما تتكلم عني، وان الحاجات دي ناويه تاذيك قبل ما تاذيني، بس ما قلتش لاني ما عنديش دليل ولا فاهم حاجه اصلا. تليفوني رن، لقيت ان بيكلمني حماتي، ولقيتها بتقول لي ان رنا ماتت، بتصرخ وبتقول لي رانا ماتت. خلينا اقول لك يا يونس ان انا حياتي وقفت عند الجملة دي، الساعة وقفت والثواني وقفت، كل حاجة وقفت. اقول لك ماتت ازاي؟ رانا ماتت مقتولة في اوضتها وكل اعضائها متشالة منها، خرجوا عيلتها كانوا معزومين على فرح وهي ما راحتش، ورجعوا لقوها بالمنظر ده. فاكر البنت اللي انا شفتها يا يونس وحكيت لك عليها واللي ظهرت لي وكانت عينيها مش موجودة؟ خلينا اقولك ان هما لما وصفوا وقالوا ان عينين رنا متشالة وبعض من اعضائها، افتكرت البنت دي. الحياة كانت بتمر وانا زي الميت، يوم ورا يوم، اسبوع ورا اسبوع، وبعد شهر ما حصلش فيه اي جديد ولا فيه اي نتيجة من التحقيقات. كنت راجع من محل الحيوانات بالليل، دخلت اوضتي وخدت هدومي النظيفة ورحت ناحية الحمام. اول ما فتحت الباب لاحظت ان المساحة كأنها كانت واقفة واتركنت على الحيطة. انا اتجننت ولا ده حقيقي ولا ايه؟ انا في البيت وسط ابويا وامي، المفروض ده منتهى الامان. الخاتم بالمناسبة كل ما اقلعه وبعدها بشوية لقيني لابسه فما خلاص ما بقيتش بقلعه، ما انا لو قلعته هلاقيه ملبوس تاني. بعد ما خدت الدش قلبت الخاتم على الوضع وضع العفاريت، لقيت واحدة ست مدياني ظهرها وبتمسح في الحمام، واتكلمت من قبل حتى مسألها انت مين، كأنها بتقرأ أفكاري. قالت لي مش مهم أنا مين، قالت لي إن أنا لازم أتأكد إن أنا أضحية. كلام ملعبك ومش مفهوم، تحب تعرف ملامحها كانت عاملة ازاي؟ كانت مدبوحة لون جلدها أزرق، الدود بيخرج من عينيها ومن مناخيرها. كنت مشلول مكاني وأنا بشوفها بتقرب مني. كلهم يا يونس لما يظهروا يقولوا هياخدوا حقهم مني. حق ايه اللي هياخدوه؟ انا معرفش. ريحة المسك اللي مش عايز اشتم فيها فوقتني. كنت برجع بظهري وهي قامت وقفت ومسكت المساحة اللي كانت اتحركت من شوية وشالتها وجاية بسرعة ناحيتي وكأنها عايزة تخبطني بيها في دماغي. قلعت الخاتم. في اللحظة دي اختفت المساحة، وقعت على الأرض وأنا جيت أخرج من الحمام اتزحلقت وقعت في الأرض الحمام. أبويا جه على صوت الوقع، دخل سندني فضل يقول لي مالك أن أنا مبقتش طبيعي، وكان فاكر أن موت خطيبتي هو السبب في كل ده. قلت له أنا من فترة بشوف حاجات غريبة وأشبع وجن، وبيقولوا أن أنت أذيتهم، وبيقولوا أنهم هينتقموا منك ومني، وبيقولوا أنهم هياخدوا حقهم منك فيا. دول قتلوا رنا، أنا متأكد أن هم يا بابا اللي قتلوا رنا. أنا معرفش أنت عملت إيه يخليهم يعملوا كده. يا ابني اهدأ، صلي على النبي، تعال بس معايا. مشيت معايا يونس، كنت بتلفت حواليها زي الجبان زي الطفل اللي خايف. أمي جابت لي كوباية ليمون شربتها، وقلت له أنا من ساعة ما أنت اديتني الحاجات اللي اديتها لي والسلسلة والخاتم وأنا في حاجة غريبة بتحصل لي يا بابا. أول حاجة ظهر لي في المعمل راجل كبير لابس لبس موظفين من بتوع زمان، البدل اللي زي البدل الصيفي دي، وقال لي إنك أذيته وإنه هياخد حق، ولكن حقه هيتاخد مني أنا، وإن انتقامه بدأ بيك أنت. كنت مطمن لما بشوفك كويس فمعنى إنه كلامه إنه كد. شوية وظهرت لي بنت مشوهة في الطريق، حسيت كأن في تجار أعضاء سرقوا منها أعضاءها. هي كمان هددتني وخوفتني وقالت هتاخد حقها مني، وبرضو جابت سيرتك. مفيش وقت بسيط ورانا ماتت بنفس الطريقة اللي شفت بيها البنت في الشارع، ودلوقتي شفت في الحمام واحدة ست مدبوحة بتقول نفس الكلام وبتقول ان انا هكون اضحية لكل الناس، وبرضو جابت سيرتك. مش فاهم حاجة، ايه علاقة الخاتم بدول؟ ويعني ايه لما اقلعه ارجع لاقيني لابسه؟ انت اذيت مين؟ عملت ايه؟ وهو انا ما اذيتش حد ولا عملت حاجة في حد. علاقة ده بخاتم وسلسلة الشيخ صادق؟ قولي، ما تسيبنيش كده انا هتجنن. يا بابا ريحني، ريحني ارجوك. يا ريتني يا ابني ما قلت لك خدهم، يا ريتني ما خدتهم ولا قلت لك تاخدهم. انا اللي غلطان. غلطان ازاي؟ فهمني، فهمني في ايه؟ انا تايه. انا قلت لك واحنا رايحين نغسله ان الراجل ده مش تمام، والظاهر ان السلسلة والخاتم بتوعه دول هما السبب في كل حاجة حصلت لك. يا سلام، انا بعد اللي بقوله لك ده وانت لسه بتشك وتقول لي الظاهر؟ الراجل ده كان ايه؟ ردت علي امي في الوقت ده وقالت لي كان ساحر يا ابني، وكان الجن بيعمل له كل حاجة وهو في مكانه. دول كانوا بينقلوا لي المكان اللي عاوز يروحه في غمضة عين، عشان كده سموه أهل الخطوة. وانت مش فاهم أهل الخطوة دي معناها ايه يا ابني؟ وعلاقة ده يا ماما بان كل الجن اللي بيظهر لي وبيقولوا يا بابا ان انت وراك حاجة وان انت السبب في حاجة. فضل ابويا وامي يبصوا لبعض وما يتكلموش. ممكن تتكلموا؟ ممكن تنطقوا؟ لقيت امي بتعيط وقامت مشيت بسرعه، ولقيت ابويا اللي واقف لوحده وبيكلمني وقال لي لان ايه يا بابا؟ لان انت مش ابني، انت ابن الشيخ صادق، ابن الشيخ صادق. ايه؟ انا ايه؟ انا مش ابنك وابن الشيخ صادق يعني ايه؟ انا اللي ربيتك يا ابني، انا اللي تعبت عليك، وانا اللي حميتك من كل الناس، بس في الحقيقة ان هو ابوك مش انا. يعني انتوا خدعتوني السنين اللي فاتت دي كلها؟ يعني انا امبارح كنت بغسل ابويا وبكفنه بايديا من غير ما اعرف، من غير ما اعرف ان اللي بيتغسل ده ابويا. انا مش مصدقك، انا مش مصدقك، مش مصدقك يا ابني. الراجل ده ما يشرفكش انه يبقى ابوك، انت مهالك. مش من حقك ولا من حق اي حد يحكم في اللي يشرفني واللي ما يشرفنيش. دي حياتي انا، انا اللي اختارها، انا اللي حدد. افتكرت دلوقتي تقولي انه ابويا بعد ما مات؟ دلوقتي جاي تقولي ان انا يتيم؟ ما تقولش الكلمة دي قدامي ابدا. انا عمري ما قصرت معاك في حاجة، انا بحبك اكتر من روحي يا ابني. ده انا سجلتك باسمي علشان ما تكملش العمر كله بوصمة عار ان اسمك يقترن باسم الراجل ده. سيبني في حالي، سيبني في حالي دلوقتي. انا بعد اللي سمعته ده محتاج افكر وافوق. ابعد ابعد ابعد، سيبني. وسبته ودخلت اوضتي. دخلت قعدت وانا مش مصدق ولا مستوعب الصدمه اللي خدتها في وشي من ثواني. خبطوا عليا اكتر من مره، ما فتحتش لحد. حالتي كانت بتسوء اكتر، وجالي تليفون من جارنا بيقول لي: انت ليه ما بتروحش بيتك؟ انت هتفضل قاعد في محل القطط والكلاب ده على طول؟ امك اتذبحت. وقتها انا اللي اتذبحت. صورتها مش بتفارق عيني يا يونس، كانت ميتة بنفس الطريقة الست اللي ظهرت لي في الحمام. والقضية اتضمت لقضية رنا. رجعت البيت وقفلت على نفسي الأوضة أيام وأيام. وفي ليلة حسيت بحركة غريبة في الأوضة، لقيتني بقولهم أنا مش خايف منكم، هتعملوا أكتر من اللي عملتوه. إيه؟ فضل ابويا او اللي كان ابويا، يلا اقتلوه هو كمان وانا مستني دوري. لفيت الخاتم لجوه، ظهر قدامي دخان اسود، ومن وسط الدخان الاسود كان في عينين حمراء. كنت بتامل وبحاول اشوف العينين دي وراها مين. الدخان طاف حواليا، والعينين كانت عينين بس بتبصلي بغضب شديد. وسمعت حاجة في نفوخي وفي عقلي، وكأن صوت بيخاطب عقلي وبيقول لي: ابني صادق، ابني صادق. وبدأ صوته يبقى عادي، وكأنه قرر ان جو افلام الرعب مش جايب نتيجة. وخصوصا لما انا رديت وقلت له: بقول لك ايه، انا روحي في ايد اللي خلقها، لا بقى بالحزق ولا بالشويتين اللي بتعملوهم الكلام هيفرق معايا. هو انتوا سبتوا لي حد؟ ما خلاص. ده انت جريء قوي زي ابوك، كان بيكلمنا بنفس الطريقه. طبعا هو مش كان خدام ليكو؟ صادق عمره ما كان خدام، رغم انه اذانا كتير وعذبنا اكتر. الخدام هو اللي حماك السنين دي كلها منا، الخدام هو اللي حجبك عنا، الخدام هو اللي ما كانش يعرف ان خاتم ابوك والسلسلة هما اللي كانوا حامينه مننا السنين دي كلها. الخدام ما كانش يعرف انك لما تلبسهم ينكشف المسطور. الخدام هو الغبي اللي ادهم لك من ريحة ابوك. هتدفع التمن يا صديق، هتدفع التمن. ربك وعلمك وحماك علشان اللحظة دي، علشان صادق لما يموت انت تورث. انا مش فاهم حاجة، انا مش فاهم انت تقصد ايه يا غبي. عشان يقدر يستغلك في اعماله اللي ياما اذانا بيها. هو مين؟ هو ايه اللي اذانا كلنا؟ صلاح مش صادق. صلاح اللي بيستغل تغسيله للاموات ويأذينا احنا، بقاله سنين بيتحكم فينا ويعذبنا. يا ما صادق حربه وحاول يوقفه عن كل اللي بيعمله، بس انت كنت الضحية. كان دايما يهدده بيك، وكان دايما يقوله انه لو حاول يوقف اللي بيعمله انه هيقتلك او هيقدمك اضحية لينا. ابوك مات، خطيبتك ماتت، ولربتك ماتت، وجه الوقت عشان نتحرر، وتحريرنا هيبقى بموتك. قلعت الخاتم ورميته، وخرجت بره وانا معايا سلسلة وخاتم ابويا. صلاح اللي كان المفروض ابويا نده عليا. خرجت من البيت وانا بجري، رحت اول بلد عند بيت الشيخ صادق، وقفت قدام الباب وانا مش عارف افتحه ازاي. لقيته متقارب، دخلت بيت نظيف زي ما هو، وريحة المسك فايحة في كل حتة. فضلت ابص حواليا وانا مش فاهم انا جاي ليه ولا عايز ايه اللي جابني هنا. دخلت ناحية الأوضة اللي كان فيها الشيخ صادق ميت، شفت العمامة والسديري والعباية بتوعه. فضلت ادور في الأوضة على اي حاجة تفهمني اللي انا فيه ده ايه، ايه كمية اللخبطة اللي انا بقيت فيها دي. دورت في العباية والسديري ملقتش حاجة، شلت العمامة وقعدت اشم فيها وانا ببكي. نفسي احضن ابويا، نفسي اوطى على رجلي ابوسها، نفسي انتقم من ابليس اللي خدعني. لقيت في العمامة ورقة، فتحتها، كانت مستخبية وكأنه جيب خفي. لقيت مكتوب فيها: ابني العزيز صديق. الله أعلم هتشوف الورقة دي ولا لأ، بس أنا دعيت كتير إنك تشوفها. أكيد صلاح هيحطك في طريقي بعد ما موت، وهيجيبك عندي. عاوزك تعرف إن عمري ما حبيت في حياتي حد غيرك، وإني لما سبتك في بيت الشيطان ده تكبر كنت عارف إن هو الوحيد اللي هيقدر يحميك. أنا مش ملاك يا ابني، أنا كنت الشريك الشيطان ده في كل شر عمله، بس لما عرفت إن أمك حامل فيك قررت أتوب. خفت كل اللي عملته في الناس يترد ليا فيك. صلاح ما سمحش ليا، وقع بيني وبين أمك، لعب في دماغها، طلقها مني واتجوزها. خفت أتكلم علشان كان دايما بيهددني إنه هيأذيك وانت في بطن أمك. ولما اتولدت رحت ليها وقلت لها أنا عاوز ابني، وشبعوا بعض انتوا الاتنين. رفضت وهو هددني إن لو فكرت أقرب منك هيقتلك، وهددني إني أرجع الشغل معاه تاني. كنت عارف يا ابني إنه يقدر يعملها ويقتلك. خفت عليك، ما بقاش ليا حد غير ربنا. كرست عملي في إني أحمي نفسي من الشياطين دي، وأحمي كل الناس الغلابة من شره. كنت عارف إنه هيجي اليوم اللي أموت فيه، واليوم ده أنت هتتأذي. كنت بحارب الجن اللي معاه بكل قوتي. الحالة الوحيدة اللي تقدر تنقذك من اللي انت فيه السلسلة يا ابني، السلسلة يا ابني. بصيت على السلسلة، حاولت اشوف فيها اي حاجة من غريبة. الكتاب اللي كان في الميدالية بتاعتها دي اتفتح، لقيت جواه ورقة وكيس صغير فيه بودرة لونها احمر، نفس البودرة اللي كانت تحت ضوافر ابويا لما كنت بغسله. فتحت الورقة لقيت مكتوب فيها: ارسم دايرة كبيرة بالبودرة الحمراء دي بصباعك، وارسم جوا الدايرة نجمة، واكتب حروف اسمك جوا النجمة، واجرح ايدك يا صديق وخلي الدم يسقط جوا النجمة في النص. هتقدر تتحكم في الجن، هيكونوا خدم تحت رجليك. اوعى تغلط الغلطة الكبيرة يا صديق، قدامك حلين: يا تعيش ابن الشيخ صادق التايب، يا تعيش ابن صلاح الشيطان. اول ما خلصت قراية الورقة كان البيت حواليا كأنه بيتكسر وبيتزلزل، حيطانه بتتهز، نار حواليا جاية من كل مكان. قلت مش هلبس الخاتم الا لما خلص اللي ابويا قال لي عليه. بدأت استخدم البودرة الحمراء ورسمت في الارض الدايرة، ورسمت جواها النجمة، وكتبت حروف اسمي، ودورت على حاجة حد اجرح بيها ايدي. رحت المطبخ جبت سكينة ورجعت بيها الأوضة، وكل الأصوات اللي حواليا عمالة تقول لي هتدفع الثمن، أصوات طالعة من الحيطان. جرحت إيدي والنار من حواليا بتزيد، والهواء السخن بيضرب في وشي، والبيت كأنه بيتطربق عليا. الدم تساقط جوه الدايرة، ومع أول نقطة الدم وقعت جوه الدايرة كل حاجة سكتت. لبست السلسلة ولبست الخاتم بالمقلوب، شفت أشباح، مش بس التلاتة اللي شفتهم قبل كده، دول أكتر بكتير. انحنوا مع بعض في نفس الوقت، الدخان الأسود اللي ظهر قبل كده ظهر ما بينهم وقال لي: انت دلوقتي على أول الطريق، يا إما هتحررنا كلنا ومش هنأذيك، يا إما هتغلط غلطة صلاح وهتتحكم فينا، وفي الحالة دي صدقني حياتك هتبقى مرار. أبويا صادق مات إزاي؟ أعرف الأول أبويا صادق مات إزاي؟ بما إنك سألت تبقى عارف هو مات إزاي، بس أنا هقولك. أبوك صادق كان تعب وحس إنه في أيامه الأخيرة، وقرر إنه هيعرفك إنه هو أبوك. صلاح ما سمحلوش بده، واستخدمني أنا بنفسي علشان أقتله، وقتلته. كان تكليف علشان ما تظلمنيش، أنا ما أقدرش أعصي أوامره، ودلوقتي أنا مقدرش أعصي أوامرك. أمك وخطيبتك جزء من التمن، ودلوقتي عندك اختيار. أنا دلوقتي أنا اللي بأمرك وإنت لازم تطيعني. تمام، بس يوم ما هتأمرني هتبقى زيك زي صلاح، بتستعبدني، وأنا بنبهك إن الطريق ده نهايته هلاك. انا عارف انا بعمل ايه، بنفس الطريقه اللي مات بيها ابويا، تقتل صلاح بس بعد لما انا واجهه، ولما اقتله هتحمي نفسك مني ازاي يا صديق؟ زي ما ابويا حمى نفسه منكوا السنين اللي فاتت. انا دلوقتي انا اللي بحطك قدام اختيارين، مش انت اللي بتحطني. قصدك ايه يا ابن صادق؟ يا اما هتجيب لي حق ابويا وتبقى زي الخاتم اللي انا لابسه ده في صباعي، يا اما انا هحرقك، وبالمناسبه هحرق نفسي معاك. انا عارف ان حياتي مرتبطه بيكم، وده اللي صلاح قدر يعمله السنين اللي فاتت كلها، انه يحميني منكم، لان اي حاجه كانت هتحصل ليا كانت هتفقدوا السيطره عليكم. ما تفتكرش ان انا غبي ومش فاهم، نفذ اللي انا قلته وتجيني راكع وتقولي انك نفذت طلبي، وكأن انا بقيت ملك ملوك الجن. ما كنتش عارف انا جايب القوة دي منين. عايزين تعرفوا اللي حصل؟ اتنقلت لبيتنا بسرعة البرق، دخلت اوضته لقيته واقف، قلت له: انت ازاي كده؟ انت ازاي قدرت تعمل ده كله ازاي؟ انت ما جربتش الفقر ولا اليتم ولا نومة الرصفة في عز البرد. ابوك لو كان عايش كان حكالك عنها. ولما لقينا الحل مع ساحر البلد القديم علمنا الكار. ابوك حب وتجوز وفجأة طلب معايته. كنا لسه بادئين نكبر وده فجأة عملي فيها الشيخ وعايز يتوب. للأسف السلطة اللي على الجن كانت معاه هو، يعني لو تاب رحت أنا في خبر كان. أنا ما عملتش حاجة، أنا خدت حقي من الدنيا، بقيت أدفن الأعمال في الميتين اللي بغسلهم، أخطف بنات لتجار الأعضاء، أقدم ستات قرابين لفتح بواب الطرب، أقدم دبايح أطفال هدايا للرصد. مغسل أموات بقى. تقدر تقول عليا عارف الوحيد والوحيدة، عارف اللي مقطوع من شجرة، عارف الصايع والصايعة. كونت ثروة، والثروة دي حضرتك اتنغنغت فيها ولا ايه؟ حتى لو يعني شغلتك شغل كتير وانت عايزك تنشف. انت دلوقتي جاهز، انا وانت يا صديق نقدر نعمل معجزات. انا وانت انت متخيل ان في حاجة ممكن تجمعني معاك في جملة حتى؟ من مصلحتك يا صديق انك تسمع الكلام، وإلا هتحصل حبيبة القلب وماما حبيبة القلب برضو. انا ماليش صاحب يا صديق. حصلهم انا؟ مش يمكن انت اللي تحصلهم يا صلاح؟ ما انا مش هقدر اقولك يا بابا. مش يمكن فعلا انت اللي تحصلهم؟ وبأمر مني شفته بيموت قدام عينيا، شفت دراعه بيتقطع من كتفه اليمين وبعده الشمال، شفت عينيه وهي بتتشال من وشه، شفت لسانه وهو بيتشد من بقه ويتقطع، شفته هو بيتقطع مليون حتة. صرخت بعلو صوتي وزعقت. دخلت الناس على ابويا وشافوا المشهد وهو بيحصل قدامهم، فما كانش فيه احتمال ولو واحد في المليون ان حد يشك، لانهم شافوا جسم ابويا وهو متعلق في الهواء، او بواقي جسم ابويا وهي متعلقة في الهواء. الكل اتصدم، حالة صرع اصابت الكل. كفنته، غسلت الاشلاء بايديا وكفنته، وفي اعفن بركة في عزبة من العزب البعيدة اللي مش ساكنها حد، رحت رميته فيها. ما كانش يستاهل حتى ان نحطه في مقابر الصدقة اللي ابويا المسكين حطيته فيها. انا بقى معايا القوة كلها، الجن بقى عبيد ليا. عارف ان انا قدامكم كلكم دلوقتي مفرقش عنهم، وان انا عايش بذنب اني قتلت. انا عايش بذنب ما ارتكبتوش، عايش بذنب اب سابني بدعوى انه خايف عليا، واب تاني خطفني بدعوى انه هيربيني ويحافظ عليا. الاتنين ما يفرقوش عندي. انا اللي فارق عندي هو انا. بيعتريني لحظات ببقى عايز اتوب، زي ما جيت ابدا معاكم القصه واقول لكم ان انا عايز اتوب، لكنها ما بتقعدش معايا اكتر من دقايق. بس هي المره دي قعدت معايا تقريبا ساعه، لان انا وبكلمك دلوقتي يا يونس وبحكي لكم انا مش عايز اتوب ولا عاوز اتغير. وفي وقت الحساب انا هقول لربي يا رب انا ضحية، انا ضحية، حاسبهم هم وهاتلي منهم حقي واقتصلي منهم. أما بخصوص المصايب اللي أنا بعملها دلوقتي، أنا بعد كل مصيبة بعملها أنا بتصدق وبساعد الغلابة وبفكر أروح عمرة. أنا ما بعملش حاجة مع الميتين زي ما كان هو بيعمل. الصلاح ده طلع تافه قوي وغبي قوي، ما كانش يعرف ان قدرات الجن اكبر من كده ملايين المرات. انا غيرت اسمي، لاني لو قلتلك اسمي الحقيقي انت هتتصدم صدمة عمرك. عايز تعرف انا مين؟ اسهلها لك شوية. فكر معايا في شخص عنده نفوذ قوي جدا، لسه في مقتبل العمر، ممكن اكون في الاربعينات، وده بالنسبة لي مقتبل العمر. طبعا انا بحسب عمري من الوقت اللي استلمت فيه السلطة دي، عندي من الشركات والمصانع بالمئات، عندي من القرى السياحية بالمئات. بيضرب بيا المثل في أكتر شخص عنده فلوس في مصر ويمكن كمان في الوطن العربي، بيضرب بيا المثل بأكتر شخص جوازاته من أجمل وأشهر سيدات المجتمع، بيضرب بيا المثل في الأكثر وسامة بين أبناء جيلي. كان نفسي أقولك أنا مين، دور بقى أنت وشطور وهتعرف. والناس بتحب لعبة الكلمات المتقاطعة، يعني ممكن أقولك حرفين ثلاثة مثلا في اسمي فتعرف أنت تطلع الاسم بمزاج، يعني ممكن أقولك مثلا تدور على حرف ليه وتعرف الحرف ده موجود في اسمي فين، ممكن مثلا أقولك على حرف، ولا بلاش دور انت، ويمكن لما تعرف توصل لي تبلغ فيا، فحتى لو بلغت فيا